الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زال الحديث موصولا عن الرجاء. يقول الإمام رحمة الله عليه في الرد على الذين يقولون نحن لا نرجو الجنة ولا نخاف النار، إنما نعبد الله تبارك وتعالى لذاته، نعبد الله لذاته لا خوفا من ناره ولا طمعا في إيه؟ في جنته. يرد الإمام على هؤلاء يقول: وظن الطائفة أن في الرجاء وقوفا مع الحظ، والسالكون قد خرجوا عن نفوسهم فكيف حظوظهم؟ يعني المفروض السالك إلى الله يتجرد من كل حظ لنفسه، ما يكونش له هم غير الله سبحانه وتعالى، فكيف الراجون يرجون الجنة؟ ما هو الجنة دي حظ النفس، يبقى انت عايز الجنة يبقى انت عايز حظ نفسك، ومفروض انك انت تتجرد من حظوظ النفس. يقول الشيخ: فيا لله العجب، أي غلط في رجاء العبد ربه وطمعه في بره وإحسانه وفضله وسؤاله ذلك بقلبه ولسانه، فإن الرجاء هو استشراف القلب لنيل ما يرجوه، فإذا كان العبد دائما مستشرفا بقلبه سائلا بلسانه طالبا لفضل ربه فأي خطأ في ذلك؟ أولم يبلغهم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ألم يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ما تقول في صلاتك؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لراجل من الصحابة: انت لما تصلي بتقول ايه؟ بتدعي ربنا تقول ايه؟ قال: حقول ايه يعني يا رسول الله؟ اسأل الله الجنة واعوذ بي من النار. اما دعاك يا رسول الله انت ومعاذ دي انا ما اعرفوش ما احفظهوش، اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال حولها ندند، يعني انت ليه الخلاص؟ انت ليه الايه؟ هو ده خلاصة كلامي أنا ومعاد، نسأل الله الجنة ونعوذ من النار. فإذا كان الرسول يسأل الله الجنة ويعوذ من النار، يجي واحد يقول: لا أنا خايف من النار ولا عايز الجنة؟ ها؟ إن الله سبحانه وتعالى أثنى على أولي الألباب في آخر سورة آل عمران، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربه. إن الله تعالى قال عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا، يعني طمعا فيما عندنا من الجنة، ورهبا يعني خوفا مما عندنا من النار. إذا كان الأنبياء والرسل بيرجون الجنة ويخافون من النار، تريد أن تقول أنا عايز جنة ولا أنا خايف من النار؟ ها؟ كلام طبعا باطل. قال: وللرجاء فوائد. أما يبقى قلبك كده مليان رجاء لله، ها، وطمع في رحمة الله، هذا الرجاء له فوائد كثيرة. ما هي فوائد الرجاء؟ قال: منها إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من ربه ويستشرف من إحسانه، وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين. هذا يا رب نجني من النار، يا رب دخلني الجنة. إظهار للعبودية، إظهار لافتقارك إلى الله، إظهار لحاجتك إلى الله، إنك أنت لا غنى لك عن الله عز وجل. وكذلك منها أن الله سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله، لأنه الملك الحق الجواد، أجود من سئل وأوسع من أعطى، وأحب ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل. الرجل الجواد الكريم يحب من يسأله ويحب كثرة السائلين، والله أجود الجودة وأكرم الكرماء، يحب من يسأله وأمر بسؤاله. واسألوا الله من فضله، وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. ومنها أن الرجاء حاد يحدو به في سيره إلى الله، ويطيب له المسير ويحث عليه ويبعث على ملازمته، فلولا الرجاء لما سار أحد، فإن الخوف وحده لا يحرك العبد، وإنما يحرك الحب ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء. الرجاء هو اللي يخليك تمشي تشتغل، الرجاء هو اللي يخليك تشتغل وتجاهد. ومنها أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة ويلقيه في دهليزها، فإنه كلما اشتد رجاؤه وحصله ما يرجوه ازداد حبا لله. ترجو من الله أن يعطيك كذا، يعطيك، تحب ربنا، وبعدين تسأله حدا تاني يعطيك، تحبه، كل ما ترجوه تسأله يعطيك، تزداد له حبا وتزداد منه تقربا وإليه تقربا. ومنها أنه يبعثه على أعلى المقامات، وهو مقام الشكر، كل ما ترجو ربنا وربنا يعطيك تشكره، والشكر دي منزلة عالية من منازل السائرين. ومنها أنه يوجب له المزيد من معرفة الله تعالى وأسمائه ومعانيها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه إيه؟ فادعوه بها. أنت ترجو من الله الشفاء، اللهم رب الناس أذهب بس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقم. عايز رزق، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. عايز مغفرة، اغفر لنا وأنت خير الغافرين. عايز رحمة، ارحمنا وأنت خير الراحمين. ها؟ يبقى الرجاء بيخليك تتعرف على أسماء الله تعالى والحسنى. ومنها أن المحبة لا تنفك عن الرجاء، فكل واحد منهما يمد الآخر ويقويه. يعني أنت أما بترجو واحد بتكون بتحبه. ومنها أن الخوف مستلزم للرجاء، والرجاء مستلزم للخوف، فكل راج خائف وكل خائف راج. الشباب بالوقت بيذكر يرجون أن إيه؟ ينجح، ويخافون أن يرسبوا. يبقى الخوف والرجاء مع إيه؟ مع بعض. ومنها أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه فأعطاه ما رجاه، كان ذلك ألطف موقعا وأحلى عند العبد وأبلغ من حصول ما لم يرجه. يعني أما ربنا تسأله شيئا فيعطيكه، بيكون هذا العطاء ألذ عندك وأدخل للسرور على قلبك من العطية التي جاءتك من غير إيه؟ من غير سؤال. يعني لما تعطى بدون سؤال بتفرح، لكن لما تسأل وتعطى بيكون فرحك إيه؟ أكثر وأعظم. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبدي تكميل مراتب عبوديته من الذل والانكسار والتوكل والاستعانة والخوف والرجاء والصبر والشكر. ده كله إظهار للعبودية. أنت بترجو الله تتذلل وتفتقر، تظهر ضعفك وحشتك وفقرك وذلك، هي دي العبودية التي يريدها الله منا. ومنها أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يجيب تعلق القلب بذكر الله. أنت ترجو الله، تسأل الله وترجوه، فأنت مستنى ربنا حيعطيك النهاردة، حيعطيك بكرة، فدايما قلبك إيه؟ متعلق بالله ومنتظر عطاه وفضله. ومنها أن المحب الصادق في رجائه لابد أن يقارنه أحيانا فرح بمحبوبه، ويشتد فرحه به، ويرى مواقع لطفه به وبره به وإحسانه إليه وحسن دفاعه عنه والتلطف في إيصاله المنافع ودفع المضار إلى غير ذلك. ومنها سرعة السير، وهذا كمن هو سائر إلى مدينة، فإذا شارفها ورآها رأى الطريق حينئذ واضحة إليها، واستنار له ضياؤها واتصالها بالمدينة، وكان قبل مشاهدة المدينة على علم أو ظن يجوز معه أن يضيع عن باب المدينة، وأما الآن فقد أمن من أن يضيع عن الباب. الناس المسافرين كده مسافرين بالليل دنيا ظلمة وكل شوية يخشوا في سكة تانية ويطلعوا من سكة تانية, كل شوية يتوهوا وخايفين يضيعوا, يخشوا من سكة يطلعوا في سكة, وبعدين فجأة لقوا ايه نور المدينة جاي, قال خلاص انتهينا خلاص ماشي خليك ورا النور لغاية ما ايه لغاية ما توصل. فانت كل ما ترجو الله عز وجل وتقترب من ربنا يبقى بتأمن انك انت جربت توصل, فتجتمع لك القوة ويزداد منك العزم على مواصلة السير حتى تصل إلى ربك وتسمع قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.